بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: إثبات معية الله لخلقه. وقوله: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث عظيم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك. يعني أعظم الإيمان هو الاعتقاد السليم في القلب، فهذه من أرفع الدرجات هذه أعظم درجات العبد عند الله. لذلك أول صفة الله ذكرها في القرآن العظيم: الذين يؤمنون بالغيب. ومما يزيد الإيمان الإيمان بالأسماء والصفات، يعني التوحيد عموما. لذلك قال: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك. يعني من أفضل التعبد للمسلم أن يكون بصيرا بالله سبحانه، يكون بصيرا بأسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله. نعم. وقوله: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك مع كل عبد حيثما كنت، حديث حسن. نعم، الحديث هذا مثل ما تعرفون، مثل ما سمعتم، حسن شيخ الإسلام. نعم، هذا فيه إثبات صفة المعية العامة. نعم، وهي معية تليق بجلال الله وعظمته، وهو مستو على العرش، معية من غير امتزاج ولا اختلاط ولا مماسة. نعم، في جميع أحوالك. نعم، فإذا قيل كيف الله معنا فوق العرش، نقول: إن الله على كل شيء قدير، ليس كمثله شيء. نعم. نعم، ما يكون من حالة إلا والله معك سبحانه وتعالى. نعم. ومقتضى المعية العامة العلم ومقتضى المعية العامة العلم والإحاطة على خفاياتك وجلياتك. يعني مما تقتضيه المعية العامة العلم، الإحاطة سمعها الله عز وجل لك، وبصره، وهكذا. نعم. وفيه من الفوائد أن الإيمان يزيد وينقص. نعم، لذلك قال: أفضل الإيمان تعلم الله معك. ما تعتقد هذا ينقص إيمانك، فالإيمان يزيد وينقص. نعم. ثم هذه الزيادة تارة تكون عن فعل، تارة تكون عن فعل. ثم هذه الزيادة تارة تكون عن فعل، عن فعل مثل الذي يتلو كتاب الله، فعل هذا يزيد إيمانه. نعم. وتارة تكون عن ترك، ترك منهيات مثلا، يزيد إيمان العبد. نعم. والنقص تارة يكون من غير اختيار كالحائض وغيرها. نعم، يعني نقص في الدين لكن بغير اختياره، تمر الحائض ما تصلي، هذا نقص في دينها، ما تأثم لكن ما ترتقي مرتبة الرجال الذين يصلون. نعم. وأن كماله بشيئين: الأول في الكمية، في الكمية. نعم، يعني الإكثار من العمل، وهي القيام بالواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات. نعم. والثاني بالكيفية، وهو التفاضل بتفاضل ما في القلوب كما في خبر أبي بكر. نعم، بالكيفية يعني بما فيها من إيمان، فشخص إيمانه قوي وشخص إيمانه ضعيف، ومن قوي إيمانه زاد إيمانه. يعني من قوي إيمانه بالله ارتفع إيمانه. نعم. نعم. وفيه من الفوائد دخول أعمال القلب في الإيمان. نعم، وإذا جمع مع الإسلام يكون الإيمان مخصوص بأعمال القلب، توكل، خشية، رغبة، رهبة، استعانة، اعتقاد بأسماء الله وصفاته وهكذا. لذلك أعظم أحكام الدين في القلب، ومقصود عمل الجوارح لإصلاح القلب. نعم. لذلك ابن الجوزي يقول الجوارح كالسواقي تغذي القلب، كان بمعصية تفسده، طاعة تصلحه. نعم. ولهذا أحد تعريف الإيمان أنه قول وعمل إلى آخره. نعم، ويأتي إن شاء الله. نعم. فهذا من قول القلب، علمه وإقراره أن الله معك حيثما كنت. نعم. ثم ما دل عليه من كونه أفضل الإيمان لكونه يكسب مقام الإحسان. نعم، يعني إذا شخص اعتقد أن الله معه يرجى من العبد أيضا يرتفع مرتبة التي تليها، مرتبة الإحسان. ومن لم يعتقد أن الله معه ما يصل مرتبة الإحسان، لأن لم يكمل المرتبة التي سبقت. نعم. فيدلك على أهمية مدارسة كتب العقيدة تزيد الإيمان. نعم. ولا يقول الشخص نعرفها، حتى لو تعرفها ترسخ، تنظف القلب. نعم. فإن الدين مراتب ثلاث أعلاها الإحسان. نعم. كما في حديث جبريل. نعم. والإحسان كما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. القيم يقول ما يصل أحد مرتبة الإحسان إلا إذا كان مكثرا من ذكر الله سبحانه. شخص يذكر من ذكر الله كثير، سبحان الله والحمد لله واستغفار ونحو ذلك، حتى يصل هذه المرتبة العالية العظيمة. ولا يقول الشخص لا أنا ما أصل إليها، نقول اجتهد واحرص أن تكون من أهلها، فهي مرتبة عالية عزيزة نفيسة ما يصل إليه إلا الخلص من عباد الله. وشخص يقول أرجو أن أكون منهم، يسعى جاهدا، والله يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. وفائدة أخرى أن التقسيم الذي في حديث جبريل يفيد أن الإحسان ليس خارجا من الإيمان بل هو منه. نعم. الإيمان يرفض الإحسان، والإسلام يقيم الإسلام الإيمان، فهي مراتب مثل الدرجات، لا يقوم الأعلى إلا بالأدنى. نعم. كما أنه من الإسلام اللي هو الإحسان من الإسلام. نعم. فإذا أفرد دخل فيه الآخر. نعم. وإذا اقترنا فكل له مرتبة. يعني لو قال هذا مسلم هذا مؤمن، نقول هذا معناه أرفع. ويقال هؤلاء مؤمنون، نقول صح اللفظ. وإذا قيل هؤلاء مسلمون، يصح اللفظ. أما إذا اجتمع هذا مسلم هذا مؤمن يختلف. وإذا كان في التعريف هذا إسلام هذا إيمان، هذا أعمال الجوارح الظاهرة وهذا الباطن. لذلك حديث جبريل غير الشهادتين في الإسلام كلها أعمال الجوارح، صلاة، زكاة، صيام، حج، أعمال بدنية. الإيمان كلها كل قلب تؤمن بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، ثم بالقدر، أعمال قلب. نعم. قال بس. نعم. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.